الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول الناظم عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. عبر هنا عن قاعدة معروفة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة جليلة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الغير، كما قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة ليأخذوك، تكحلي وتخضبي. وقال ابن سعدي: قال الوسائل هي الطرق التي يسلك منها إلى الشيء. الطريق الذي يسلك إلى شيء هو وسيلة، لأنه يؤدي إلى غاية وهي المقصد. ولهذا الوسائل لها أحكام المقاصد، والقصد هو إتيان الشيء، والمقصد هو الشيء الذي يؤتى، على أحد المعاني. ومعنى هذه القاعدة أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، فوسائل الواجبات واجبة، ووسائل المكروهات مكروهة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المباحات مباحة، وهكذا. فإذا أمر الشارع بأمر أمر به وبكل ما لا يتم إلا به، وإذا نهى عن شيء نهى عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فإذا أمر الشارع بالصلاة أمر بالصلاة وبكل ما تؤدى به هذه الصلاة. فبما أن الصلاة لا تؤدي إلا بستر العورة، وستر العورة لا يتم إلا بشراء الثياب، فلا بد أن تشتري الثياب، فعليه يكون شراؤك للثياب يأخذ حكم الأمر الذي ستستعمل فيه هذه الثياب، وأنت ستستعمل الثياب في واجب، فأصبح هذا الفعل وهذه الوسيلة واجبة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أنت لا قدر الله ستلتقي امرأة في علاقة محرمة، التقاؤك ولقاؤك بالمرأة والخلوة بها محرم، ذهابك في الطريق أو أخذك لسيارة أجرة في الطريق هذا محرم، لأن وسيلة المحرم محرمة، لأنك لو لم تأخذ سيارة الأجرة ما وصلت إلى وقت الميعاد. ذهبت إلى سفر محرم، قطعت تذكرة لفعل ذلك المحرم، قطعك لتلك التذكرة محرم، لأن وسيلة المحرم محرمة. ومن قصر يا إخوة في سد باب الذرائع من الوسائل سهل عليه الهلاك من جهة المقاصد. توضيحه في قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فإن الشريعة نهت عن قرب الزنا، ليس عن الزنا مباشرة لأن هذا ظاهر، لكن لما نهت عن قرب الزنا نهت عن الوسيلة المؤدية إلى الزنا، وسيأتي معنا في الأربعين بإذن الله تعالى: فمن رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا قربت إلى الحمى، وهو المكان المحمي من الملك وغيره، والمقصود به هنا حرمات الله، إذا حمت حولها يوشك أن يتخطفك الشيطان وتخطفك النفس حتى تهوي وتدخل إلى جهة المحرم. فحفظ الشريعة لم يأتي من جهة حفظ المقاصد فقط، بل جاءت من حفظ المقاصد والوسائل. ولهذا يا إخوة، من درس منكم المقاصد، عندنا المقاصد الضرورية الكبرى، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والنسل يعبر عنه بالنسل، ويعبر عنه بالبضع، ويعبر عنه بالعرض. هذه الضروريات الخمسة هي التي كما قال الشاطبي في الموافقات، قال: اتفقت عليها كل الشرائع، ما من نبي إلا وأتى لحفظ هذه الضروريات الخمسة. طيب، هذه الضروريات يقول الشاطبي في الموافقات حفظها يكون من جهتين: الجهة الأولى من جهة الوجود، والجهة الثانية من جهة العدم. فمن جهة الوجود ما ينميها، مثال: الشريعة جاءت بحفظ النفس أو بحفظ النسل. كيف تحفظ الشريعة النسل؟ تحفظه بالزواج، بالنهي عن التبتل، بالنهي عن الاختصاء، أنك تقطع آلتك التي بها يأتيك الولد. وتحفظه من جهة العدم بمنع وأد البنات وقتل الأطفال من إملاق، والعلاقات المحرمة واللواط، لأن اللواط بماذا سيأتيك؟ رجل مع رجل والعياذ بالله، وامرأة مع امرأة والعياذ بالله، بماذا سيأتي؟ فالشريعة جاءت بحفظ هذه المقاصد من جهة الوجود ومن جهة العدم. فالوجود فيه وسائل والعدم فيه وسائل، فكثرت الوسائل من جهة الوجود وقللت أو عدمت أو قطعت الوسائل من جهة العدم. هذا فقط لفتة مقاصدية في بيان هذا الأمر. أدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالصلاة واجبة، صلاة الجمعة، والسعي إليها إذن يكون واجبا، ولهذا أمر الله بالسعي إليها، إذ أنك لو بقيت في بيتك ما استطعت أن تؤدي تلك الصلاة. فلما كانت صلاة الجمعة واجبة في المسجد كان السعي إليها واجبا، ولما كان البيع يمنعك من ذلك الأمر جاءت الشريعة عن نهي عن البيع هنا. قال تعالى: وذروا البيع. وها هنا أمر وجوبي بترك البيع، فمن باع أو اشترى بين الأذانين فإن بيعه وشراءه باطل، وإن نكاحه باطل، لأن الشريعة نهت عن ذلك الأمر. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والرواية الطويلة في مسند أحمد وغيره. هذا الحديث يدلنا على أن كما أن العلم قربة، فإن سفرك في طلب العلم قربة عظيمة، إذ لا يؤدى تحصيل العلم إلا بذلك السفر. طيب، من لم يسافر في طلب العلم إنما بقي في بيته يحفظ ويكتب ويراجع ويقرر، هل يأخذ حكم من سلك طريقا أي سفرا على قدميه؟ أسألكم سؤال يا إخوة، هل هو أيضا يعتبر سالكا لطريق في سبيل العلم ولا؟ نعم، أحسنت، والجواب أن يقال: احفظوا هذا، ناقل الأقلام كناقل الأقدام. نقل الأقلام في بيتك وأنت تكتب وتحرر كناقل الأقدام من بلد إلى بلد، وإن لم يستوي في الجهد والعناء فهذا أمر آخر. وأضرب لكم مثالا: السيوطي رحمه الله تعالى، وهو من أكثر علماء الإسلام تصنيفا، مصنفاته الجليلة هذه كتبها لما انحبس في بيته في آخر حياته، حبس نفسه حتى أنه لا يكاد يكلم أحدا ولا يرد على طارق يطرق بيته، حبس نفسه في بيته يكتب ويؤلف حتى أخرج لنا هذا التراث العظيم. فناقل الأقلام كناقل الأقدام، بل ربما فاق ناقل الأقدام من بعض الأمور. أيضا من أدلة هذا حديث كعب بن عجرة في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فلما كان العبد سعيه إلى الصلاة واجبا، لأن صلاته في المسجد واجبة على القول المختار، كان في أثناء ذلك الأمر في صلاة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع حينها، لماذا؟ لأن الوسيلة تأخذ حكم المقاصد. من تطبيقات هذه القاعدة وقد ذكرت لكم بعضها أن الشرع أمر بالوضوء، وإذا كان الوضوء لا يتم إلا بشراء الماء فأصبح شراء الماء بثمن واجبا. لكن ما هو الثمن الذي يجب عليك؟ ثمن المثل أو زيادة لا تضر. فإذا صار الماء بثمن لا يستطاع فها هنا أسقط عليك الله جل وعلا تلك المشقة، لأنه مرت معنا أن المشقة تجلب التيسير. ومن فروع هذه القاعدة أن تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه كل هذا فرض كفاية، فما لا يتم به فرض الكفاية هنا فهو فرض كفاية. فإذا كان تغسيل الميت لا يتم إلا بجلب الماء فيكون جلب الماء فرض كفاية، وإذا كان حمله إلى الجنازة يحتاج أن تستعين بأقوام لفعله بهذا فأصبح هذا فرض كفاية، وإذا كان دفنه يحتاج إلى أن تكتري أو تطلب من رجل يحفر ذلك القبر ويأتي باللبنات التي توضع على أو داخل القبر فهذا كله أصبح فرض كفاية. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إنفاقك على زوجتك وعيالك واجب عليك ولا واجب عليك؟ فإن المرأة كما أنه يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف فإن زوجها ينبغي له أن ينفق عليها وعلى أبنائه بالمعروف. طيب هذا الإنفاق لا يمكن أن يكون إلا بالعمل والاكتساب، فصار العمل والاكتساب عليك واجبا. فلا يأتي إنسان يقول من قال أن العمل واجب؟ يقال العمل ليس واجبا في نفسه، لكن إذا كان تعلقت في ذمتك مسؤولية الإنفاق صار العمل في حقك واجبا. أيضا من من فروع هذه القاعدة أو من تطبيقاتها أن بيعك للعنب مثلا، إذا كان ستبيع العنب لمن سيبيعه عصير عنب، جائز ولا محرم؟ جائز. طيب إذا كان هذا العصير سيتفحه قليلا ويصبح خمرا، جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. جاءك صديقك ليستأجر منك سيارة، أو جاء ليطلب منك أن تعطيه سيارتك ليخرج بها في مشوار، أو جاءك رجلان، الأول قال لك أعطني سيارتك تفضلا حتى أأتي بوالدي من المطار، يجوز تعطيه ولا لا يجوز تعطيه؟ تعطيه ولا لا تعطيه؟ طيب من قال لا فهو بخيل، إذن تعطيه السيارة. طيب إذا كان لا يستطيع السياقة كارثة، تعطيه ولا لا تعطيه؟ لا نعطيه. طيب أمير مشفق على سيارته، إذن لا نعطيه، عفوا نعطيه، لأن عليه وعليك أيضا. طيب والثاني أتاك وقال أعطني السيارة لأني سأذهب بها إلى ملهى ليل الليلة، تعطيه ولا لا تعطيه؟ لا تعطيه. طيب نفس الرجل، هذا وهذا، هذا طلب وهذا طلب، أعطيت هذا ولم تعطي هذا، ليش؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وسيلة المباح أو المستحب مباحة أو مستحبة، ووسيلة المحرم أو المكروه محرمة أو مكروه، وفي الحالة التي ذكرناها لا شك أن هذا محرم. ولهذا بعض الناس يعني إما أنه جاهل أو يتجاهل، يقول أنا لا يعنيني ما سيفعل به، إنما أنا طلب مني بأدب فأعطيته. يقال لا، الشريعة حاسبتك وحاسبته، ولهذا الشريعة سدت طرق المحرم. فلو أن كل واحد فينا يتساهل في طرق المحرم لأدى هذا إلى مصائب بين الخلق. إذن تطبيقات هذه القاعدة يا إخوة كثيرة. طيب، ننهي بأمر واحد وهو الشرك، هو أعظم الذنوب. الشرك يا إخوة محرم بإجماع البشرية. طيب، هذا الشرك له وسائل، ولهذا العلماء يقولون وسيلة للشرك، وبعضهم عدى كل وسيلة للشرك تسمى شركا أصغرا. طيب، هذه الوسيلة كتعظيم القبور والبناء عليها وشد الرحال إليها والصلاة على المقابر وغير ذلك، كل هذه إن غاب عنك أدلتها التفصيلية، هل يجوز لك أن تبين حرمتها بقولك الشرك وهو المقصد الذي يؤدي إليه، الذي سيتأتى من جراء هذه الأمور هو الشرك وهو محرم بإجماع المسلمين، ومن المتقرر أن وسيلة المحرم محرمة وعليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعليه فهذا الأمر الذي تقومون به لا يجوز. هل هذا التعليل التقعيدي صحيح يا إخوة ولا غير صحيح؟ صحيح. ولهذا ذكرت لكم في الدرس الأول من هذه الدروس في القواعد أن القاعدة تغنيك أحيانا عن ذكر الأدلة التفصيلية، قد تغنيك من باب الاختصار، وقد تغنيك من باب أنك لا تعلم الأدلة التفصيلية. فإذا لم تعلم الأدلة التفصيلية فلا يغيب عنك مثل هذه القواعد الشرعية العظيمة. القاعدة التي بعدها، طيب هل اتضحت عندكم القاعدة يا إخوة؟ نعم. طيب، بعدها قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. إذن ذكر هنا أن الشريعة أسقطت الخطأ والنسيان والإكراه، وهذه ما تسمى بعوارض الأهلية أو موانع التكليف، وهذه تبحث في كتب الأصول وتبحث أيضا هنا في كتب القواعد. ما معنى هذا؟ أي أن أهلية الإنسان وقدرته على التكليف قد يعرض لها أمور تخرج العبد من حيز المكلف إلى غير المكلف، كالخطأ والإكراه والنسيان. لكن لابد أن تعلم أن إسقاط الحق عنك من جهة الخالق إثما لا يسقط حق الخلق عنك من جهة التعدي. وهذه القاعدة أدلتها معروفة، قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والخطأ ما هو؟ الخطأ يا إخوة هو ضد الصواب، وهو ما لم يتعمده الإنسان. والنسيان هو ذهول الإنسان، والإكراه هو أن يلجأ الإنسان إلى فعل أو قول أمر لم يختره. إذن في هذه الثلاثة كلها نرى أن إرادة الإنسان واختياره قد سلب، وإن كانت ليست الكل على درجة واحدة. مثال الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جرير رضي الله عنه عن نظر الفجأة قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، لأن قد تقع عينك بغير قصد. فالخطأ هو أنك أردت شيئا لكنك أصبت أمرا آخر. مثال ذلك أن الذي في الله تعالى قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فصيد البر حرم ما دام الإنسان محرما. ومن ذلك الخطأ في صيد البحر، في صيد البر، كيف أردت أن تصيب شيئا فأصبت شيئا آخر، واضح؟ هذا الخطأ. الخطأ أنك رميت حجرة أردت رميها فقط لتبعدها من فوق تل، فلما رميتها أصابت حيوانا فمات. إذن أنت في هذا الحال لم تتعمد ذلك الأمر، لكنك قتلته خطأ. أنت مار بسيارتك، فلما أخذت جهة اليمين أصبت إنسانا، ما قصدت أن تصيبه، هذا قتل الخطأ. طيب، النسيان ما هو؟ أنك رأيت حيوانا أخذت سهمك وأصبته، أو بندقيتك وأصبته، لكن لما أصبته تذكرت بأنك محرم، أي أنك قصدت الفعل حقيقة لكنك نسيت حين تلبسك بالفعل بأنك كنت محرما. وأما الإكراه أن يأتيك إنسان ويقول أنت إن لم تقتل الصيد وأنت محرم الآن قتلتك أنت. هذا الذي ينبغي لكم أن تفهموه من الخطأ والنسيان والإكراه. كل هذه الأمور يسقط ويسقط الله جل وعلا عنك فيها الإثم، واضح؟ كل هذه الأمور يسقط الله جل وعلا عنك فيها الإثم، بل ذكر أهل العلم الإجماع بأنه لا إثم على الناس والمخطئ وعلى المكره. طيب، الإكراه الذي يحق أن يسمى إكراها. طيب، إذا كان فعلت هذه الأمور سقط عنك الإثم، لكنك لو أنك خطأ بسيارتك قتلت إنسانا، هل تجب عليك الدية ولا؟ نعم. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي متعمدا لا يجوز، لأن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن ماذا بقي لك؟ تقتله خطأ، لم تقصد قتله فقتلته، رميت حجرا فسقط على جارك فقتله. طيب، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن هو قتل خطأ، ومع هذا الله جل وعلا قال لابد أن تحرر رقبة مؤمنة والدية مسلمة إلى أهلك. الرقبة المؤمنة حق لله جل وعلا، واضح؟ فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. فتكفيرا لذنبك عند حق الله، وإن كنت مخطئا فهنا تحرر الرقبة. والأمر الثاني حق الميت، وحق الميت الدية، هو مات إذن الدية تسلم لأهله وأوليائه وورثته. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا، فقوله متعمدا خرج به قتل الخطأ. وللشنقيطي كلام حسن في أضواء البيان، من شاء منكم فليراجعه عند هذه الآية. إذن هذا القتل والإكراه، عفوا، هذا النسيان والإكراه والخطأ يسقط الإثم، لكن إسقاطه للإثم لا يسقط حق الغير بحال من الأحوال. وعليه فإن الإنسان لو أصاب أحدا وجرحه جرحا فإنه يتحمل علاجه، فهمتم؟ ولو أن مجنونا عدا على أحد فكسر بيته فعلى أوليائه وأهله أن يدفعوا لذلك المتضرر، لأنه وإن كان القلم مرفوعا من جهة التكليف على هذا المجنون فإن حق الغير لا يسقط. ولو أنك أثناء نومك أصبت إنسانا فقتلته فإنك لا تأثم لأنك غير مكلف، لكن حق الغير لا يسقط. ولهذا قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. من كسر شيئا ضمنه هنا، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، أي ينتفي التأثيم والزلل من عند الله جل وعلا، لكن لا بد من أن يضمن العبد ما فعل. ثم الإكراه يا إخوة، قبل أن نختم الكلام على هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الإكراه نوعان: قسم ملجئ، وهو أن إنسان حلف ألا يدخل دار فلان فحمله رجال وكبلوه بالحبال وأدخلوه تلك الدار قصرا، هذا حكمه حكم غير المكلف بإجماع المسلمين، فهل يحنث هنا؟ يحنث يا إخوة ولا لا يحنث؟ لا يحنث قطعا. نعم. وقسم هو محل خلاف، وهو ماذا؟ هو أنه لم يفعل به شيء لكنه هدد، فهمتم؟ يقال له: إن دخلت ضربناك، أو إن دخلت قتلناك. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا غلب على ظنه الهلاك بذلك فإنه يعمل غلبة الظن، ولا بأس أن يمتنع، يعني لا بأس أن يوافقهم في ذلك الأمر، لأنه غلب على ظنه أنه إن لم يفعل فإنهم ربما آذوه أذية قد لا يتحملها، فالشريعة خففت عنك، لأن المشقة تجلب التيسير. وأصل هذا في قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا جاز هذا في أعظم أمر وهو الكفر بالله جل وعلا وسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أن يكون في غير هذا من باب أولى. ثم اشترط أهل العلم شروطا في المكره: أن يكون قادرا، وأن يغلب على ظنك، وأن لا تستطيع دفعه، وأن يكون ذلك الأذى عاجلا، لا يقول لك وألا أقتلك بعد سنة، لكن إذا كان الأمر عاجلا فها هنا تأخذ به. ثم استثنى العلماء أمورا لكن لا نفيض فيها. المهم أن القاعدة التي تعنينا هي أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، واضح؟ فمن أتلف شيئا لا يأتي للناس ويقول، أو للقاضي يقول: أنا لم أقصد، يقال: أنت لم أقصد، تقصد هذا عند الله. نعم، نحن نقول أنك لم تقصد ولا إثم عليك، طيب، لكن حق الغير لا يسقط. وهذا يا إخوة من محاسن الشريعة، لأنك أنتم تصوروا لو أن الشريعة قالت: من أخطأ لا يضمن، كل واحد أراد أن يتعدى على إنسان يتعدى عليه ويقول: أنا لم أقصد، لا تستوي الحياة هنا، فهمتم؟ ولا خربت مصالح الخلق. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.